ما بعد اليوم فراجة غد تركس الزاج قالت له جيبة لا لا طامو بالمدام ما بعد اليوم فراجة غد تركس الزاج قالت له جيبة لا لا طامو قامت يامو سد سد قبل والهل تفاجأ ودهب كل حراج تقلالي في منازم قامو حظيك واكبوك ملت فيه الحاجة شرقة للهياج وبساط رفيه بهيج ترقامو وريام كل عام سنحكي خزراجة تسقام وتواج واللي العظم بعصاك رضلامو ورخا جوان حوال المزن زباجة عمر كل فواج كابد قناوي سال حسامو وللحلاك يزفر برياح سهاجة ما بين المنهاج الجبال لا صامون بالمدام ما بعد اليوم فراجة غدرك الزاج قالت له جيب على لا صامون الفجر مجرد حسامو تيدا ساكرو قدامو دراجة ترك سجاف واج قامو حضران فرجال تبسامو الطيار كل طير بصوتو حضراجة الدواح فراج صاح مقنين وجاوب إمامو سمريت فيه تفال أقول إلى جا والحرب الضراج طاب سرور البستان بنسامو والورد والزهر والياس وطماجة كياقوت فتاج كل هواوي بغزال قدامو فمطايب الحديث معاها يتناجى بن غيمة الوزنان قالت يجيب ألال طامو قب المدام نبعد اليوم فراجة لك السال قالت يجيب ألال طامو Thank you. ملاذ مدامو الفواه ضحكة ما فيها الجلاجة ولا حس الجاي فرجات فيه للقلب تخمامو صالو بزها وحضاها انتاجة معظمهم انتاج ووانس طيب الفرح ومرامو هي فاتكاك واكب استعوها جا ثمنا زهو براي ليهم شفار الالف ضرامو وخدود ورد قاني ما في طماجة والحضين داج حسن تقويم نهاية قوامو ما ضمهم قلايدها مغناجة أنسى الغناء شاهد مغروم فغرامو أبلا وجازيا والدلفا وزباجا لباه من التاج وحنا بين الخوضات نرحامو فبساط سلطني وسراير وهاجا دون حضا وهاج من بغمنا يشير بكمامو ويترك حاسدو من الجوان زبراجان فراتن وهراج والزين لان يعطف لغلامو دواه ما يداويه ألف العلاج غاية كل علاج قال الحبر المدوب كلامو إليتو قباز صيح نساجا تخمد كل بجاج قد مجيبا لن تقاو كب المدام ماذا اليوم فراجا يبكي الكزاج وصيف المواج البواجة فغموق مواج رايس مانها رايس دمامه وغنايم وغريزة ياسر المتهاجة برد مارتاج للحرب جوادي قابط الجامو استوى وصيف المحبتها انتراجا فرات وزواج نقل عظيم في لغة لمنظامه بالفادر ايقال طعمان وداجا فضل الله فواج ما ندخل عمري سوق بزحامه ما لي خلاق له للشوخ الجلاجا ما اختلفت مزاج قد تجيبها قافل بلا ورواديج الرجاج وصرار الهلاج وجيلالي هزام بالامو والناكرين الافكار المحتاجة وهما يجلهناج من لاليهم قوالي فهامهم مثل الرهاج في غدايرها رهاجة فرطايا ومراج غرباب الفن نهاية سلامه بشمايل الحضا ومسوك نفاجة بحريلي هماج لمحبتهم جوار حرامهم حضرتهم السلطان عريس خواجة ما لديهم خضران.